فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ولا تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها. وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد سمع النداء أو لم يسمعه، لأن البلد كالشيء الواحد. تقدم لنا أن المشهور من المذهب أنه إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، وهذا لمن كان خارج البلد، أن الجمعة لا تلزمه. قال لأن الغالب أن من كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ أنه لا يسمع النداء ولا يخاطب بالنداء إلا من يسمعه. وتقدم لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أن الحكم معلق بسماع النداء، فمن سمع النداء وجب عليه أن يجيب قرب أم بعد. وأما من كان داخل البلد فتجب عليه مطلقا. يقول رحمه الله: ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارج المسجد أكثر من فرسخ تقريبا فتلزمه بغيره. تلزمه بغيره. الفقهاء رحمه الله يقسمون الناس في الجمعة إلى ثلاثة أقسام: من تلزمه بنفسه، ومن تلزمه بغيره، ومن لا تلزمه مطلقا لا بنفسه ولا بغيره. الذي تلزمه الجمعة بنفسه ما تقدم في الشروط، وهو إذا كان بالغا عاقلا مكلفا حرا ذكرا مستوطنا مسلما. والذي تلزمه الجمعة بغيره هو المسافر الذي لا يقصر. والذي لا تلزمه بغيره ولا بنفسه هو من كان المسافر الذي يترخص برخص السفر بأن نوى إقامة أكثر من 4 أيام كما سيأتي. يقول رحمه الله: فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوه ولم تنعقد به، يعني أنه لا يحتسب من العدد، لا تنعقد به فلا يحتسب من العدد. فلو قدر أن أهل البلد 39 على القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا 40، فإنه لا يحتسب من العدد. فهذا مثلا بلد فيه 39 رجلا قدم عليهم شخص من خارج البلد، يعني بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخ، فهل تنعقد به ولا تنعقد به؟ قال: ولم يجوز أن يؤم فيها. وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قريبا أو بعيدا سمع النداء أو لم يسمعه، لأنه في حكم في حكم من سمع النداء لولا المعنى. قال: لأن البلد كالشيء الواحد. نعم، وهذا كله أظن سبق. نعم. ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة أو أقام ما يمنع القصر أو لم ينوي استيطانا لزمته بغيره. طيب، يقول رحمه الله: ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، وإنما يكون السفر سفر قصر بشرطين: الإباحة وبلوغ المسافة. الإباحة وبلوغ المسافة. فمتى كان السفر مباحا وبلغ المسافة فإن هذا السفر سفر قصر. لا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر. سفر قصر لماذا؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يسافرون للحج ولغيره، ولم ينقل أنهم أقاموا الجمعة في أسفارهم، بل إنه عليه الصلاة والسلام في أكبر مجمع وأعظم مجمع وهو عرفة صادف يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي الجمعة. طيب، ما الدليل على أنه لم يصلي الجمعة في عرفة؟ قول جابر: ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. وأيضا خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة، وفي عرفة خطب النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة. إذن نقول: ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الجمعة في سفره. وأما قول بعض أهل العلم المتأخرين كالشيخ صديق حسن خان رحمه الله وغيره ممن ذهب إلى هذا القول، حيث قالوا تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر، تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر. هذا القول ضعيف، يضعفه أنه مخالف في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقيم الجمعة في أسفاره، ولهذا قال فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق كثير وقوله رحمه الله ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر تقدم لنا أن المسافر لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يقيم في البلد إقامة تمنع القصر، كما لو نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام فهذا تجب عليه الجمعة بغيره، تجب عليه الجمعة بغيره لأنه يسمى مقيما. والحال الثانية أن تكون إقامته لا تمنع القصر وهو المسافر غير المقيم، فهذا لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره. وعلى هذا فالناس من حيث لزوم الجمعة ثلاثة أقسام: مستوطن تجب عليه الجمعة، والثاني مقيم تلزمه بغيره لا بنفسه، والثالث مسافر لا تلزمه لا بغيره ولا بنفسه. واضح ولا لا؟ الناس في الجمعة من حيث الوجوب على 3 أقسام: قسم تلزمه الجمعة بنفسه وهو من توافرت فيه الشروط المتقدمة من الإسلام والتكليف والبلوغ والحرية والاستطاعة إلى غير ذلك. الثاني قسم الثاني مقيم، ومن هو المقيم؟ هو المسافر الذي نوى أن يقيم في البلد أكثر من 4 أيام، فهذا تلزمه الجمعة بغيره. والفرق بينه وبين الأول أن الثاني إن أقيمت لزمته وإن لم تقم فلا إثم عليه، لكن الأول لو قدر أنهم اتفقوا يأثمون. والقسم الثالث من لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، وهو المسافر الذي يقصر أو يترخص برخص السفر. يقول وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره. والصواب في هذه المسألة أن الجمعة واجبة على كل من سمع النداء، كل من سمع النداء فإنه تجب عليه الجمعة سواء كان مستوطنا وهذا واضح، أو مقيما أم مسافرا حتى المسافر الذي يترخص برخص السفر تجب عليه الجمعة العموم. والمراد تجب عليه الجمعة يعني إذا إيش أقيمت وهو في البلد، إذا أقيمت وهو في البلد. لأنه لاحظوا على المذهب، لو أن رجلا قدم إلى البلد يوم الجمعة لبيع بضاعة، عنده بضائع يبيعها يوم الجمعة وفي آخر النهار يرجع مثل يحضر سوق الجمعة، هذا إذا حضر تجب عليه الجمعة على المذهب؟ لا، لا تجب عليه الجمعة، يجلس في وقت الجمعة ينام أو يجلس يصفصف البضاعة لما بعد الصلاة. واضح؟ نعم. والصواب أن كل من سمع النداء وجب عليه إجابة النداء بعموم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. قال فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة. نعم، إذا كان عاصيا بسفره فإنها تلزمه الجمعة لأنه لا يقصر. والمؤلف رحمه الله يقول لا تجب على مسافر سفر قصر، والعاصي بالسفر لا يترخص. قال أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة، يعني سافر سفرا قصيرا، سافر سفرا قصيرا. وقد تقدم لنا الفرق بين السفر الطويل والسفر القصير. السفر الطويل ما بلغ المسافة، والسفر القصير ما دون المسافة. ما الذي يبيحه السفر القصير؟ السفر الطويل يبيح القصر والفطر والجمع بين الصلاتين والمسعى الخفين 3 أيام، والسفر القصير يبيح أكل الميتة عند الاضطرار والتيمم، أكل الميتة عند الاضطرار والتيمم. وما أباحه القصير أباحه الطويل. طيب، يقول ودون المسافة أو أقام ما يمنع القصر، يعني كانت إقامته فوق 4 أيام فهذا يقول ولم ينوي استيطانا لزمته. وذاك النسخة اللي عندي أو أقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا، أقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا لزمته بغيره. والصواب أن كما سبق أن من سمع النداء وجبت عليه إجابة، نعم تبعا، لكن الوجوب هنا ليش وجوب أصالة أو تبعا، تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم نعم. ولا تجب الجمعة على عبد ومقعض وامرأة لما تقدم، ولا خنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا. طيب، لا تجب الجمعة على عبد لأنه مشغول بخدمة سيده، وهذا هنا قوله ولا تجب على عبد هذا تصريح بالمفهوم، لأنه سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله شروط وجوب الجمعة، ذكر منها الحرية، هنا صرح فقال لا تجب على عبد، على عبد قالوا لأنه مشغول بخدمة سيده، مشغول بخدمة سيده، ولكن سبق لنا أن القول الراجح أنها تجب بعموم الأدلة، وقولهم إنه مشغول بخدمة سيده فلا يشغل بخدمة الله، نقول خدمة الله فوق خدمة السيد. وأيضا هذا التعليل، هذا التعليل منتقض بما إذا أذن السيد، بل فيما إذا أمر، لأنه على كلام الفقهاء رحمه الله لو قال له سيده هيا بنا نذهب للجمعة نصلي لا يجب عليه، مع أن العلة منتقضة، منتقضة. نعم. يقول ومبعض، مبعض أيضا لأن حريته ليست خالصة، ليس حرا، والمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد. كيف يتصور المبعض؟ نقول يتصور المبعض فيما لو كان هناك عبد مشترك، عبد مشترك بين شخصين مثلا، فأعتق أحدهما نصيبه، أعتق أحدهما نصيبه، الآن صار نصف حر نصف عبد، حينئذ يضمن نصيب الشريك، يعني لو قدرنا أن قيمة العبد 1000 ريال أحد والعبد بينهما أنصافا، أحدهما أعتق نصيبه، نقول هنا يضمن نصيب الشريك. طيب، فإن كان فقيرا لا شيء عنده، حينئذ يطلب من العبد أن يستسأل العبد، يعني قال اذهب واكتسب حتى تحصل قيمة بقيتك وتتحرى، إذا عجز صار مبعضا، صار مبعضا. يقول رحمه الله وامرأة لأنها ليست من أهل الجمعة والجماعة. قال ولا خنثى، ولا خنثى لا تجب على الخنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا، ولو أخذنا بالقاعدة لقلنا تجب على الخنثى من باب الاحتياط، الاحتمال أن يكون، أن يكون رجلا أو أن يكون ذكرا، لكنهم هنا بنوا على الأصل، قالوا الأصل عدم الوجوب، وإلا القاعدة الواقع أنه ما دام أنه يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب، بل اجتمع فيه موجب ومانع، موجب ومانع فيغلب جانب الإيجاب، لكنهم لم يغلبوا هنا جانب الإيجاب لأن الأصل براءة، براءة الذمة. قال رحمه الله ومن حضرها منهم أجزأته، منهم الضمير يعود على العبد المسافر سفر قصر والعبد والمبعض والمرأة، يعود على الأربعة، وكذلك الخنثى من حضرها منهم يعني ممن تقدم وهم المسافر سفر قصر والعبد والمبعض والمرأة والخنثى أجزأته. قال لأن إسقاطها عنهم تخفيف، إسقاطها عنهم تخفيف، فإذا تكلفوا، إذا تكلفوا ذلك فقد تكلفوا ما لم يجب عليهم فتسقط عنهم، أواضح الآن؟ يعني العبد والمرأة نقول لا تجب عليهم الجمعة، لكن لو حضروا الجمعة وصلوها تجزئ، تجزئهم لأنها سقطت عنهم، سقطت عنهم تخفيفا، فإذا اختاروا لنفسهم ما هو أشق جس. يقول رحمه الله ولم تنعقد به يعني من هؤلاء لأنه ليس من أهل الوجوب وإنما صحت منه تبعا. فلو قدر مثلا أن أهل البلد كانوا 40، كانوا 40 وسافر أحدهم ونظرنا في البلد ولم نجد إلا عبدا أو امرأة، هل يكمل به العدد وتقام الجمعة؟ قل لا، لا تكمل به العدد ولا تقام به الجمعة لأنه ليس من أهل، من أهل الوجوب، ويشترط في إقامة الجمعة إيش؟ أن يكون العدد، أن يكون العدد المعتبر وهو 40 من أهل الوجوب، من أهل الوجوب، يعني لا بد أن يكونوا 40 أحرار مستوطنين مسلمين مكلفين إلى آخره. نعم. يقول رحمه الله ولم، وهذا كله مبني على اعتبار العدد 40 وسيأتي إن شاء الله. قال ولم يصح أن يؤم فيها، لم يصح، قال لئلا يصير التابع متبوعا، لن يصير التابع متبوعا لأنه لأن هؤلاء تبع في الواقع، إن حضروا أجزأتهم، حضروا أجزأتهم، والمسافر إن أقيمت لزمت، فلزومها على المسافر إذا حضرها إنما هو من جهات إيش التبع، ويثبت تبع ما لا يثبت في استقلاله، وعليه فإذا كان لزومها بالنسبة لهم تبعا فالتابع لا يصير متبوعا. قال ولم يصح أن يؤم فيها، وعلى هذا العبد لا يصح أن يؤم في الجمعة ولا كذلك المسافر. وبناء عليه لو أن رجلا طالب علم مثلا ذهب إلى قرية من القرى مسافة قصر وطلبوا منه أن يصلي بهم الجمعة ويلقي محاضرة في يوم الجمعة، فما حكم صلاته؟ الإنسان نريدك جزاك الله خيرا أن تحضر عندنا يوم الجمعة تصلي بنا الجمعة وتقيم محاضرة بعد المغرب، فقال طيب، فحضر وصلى بهم الجمعة وسوف يرجع سفر قصر، نقول صلاتهم الجمعة غير صحيحة، غير صحيحة لعدم صحة إمامة الإمام، ولهذا قال ولم يصح أن يؤم فيها، ولكن هذا القول، هذا القول مرجوح، والصواب أن من لزمته الجمعة، لزمته الجمعة حتى بغيره يصح أن يكون إماما كما سيأتي. قال رحمه الله ومن سقطت عنه لعذر، لعذر، قوله ومن سقطت عنه لعذر يعني لا لفوات شرط، فالمريض تسقط عنه الجمعة للعذر ولكنها لم تسقط لفوات شرط وإنما سقطت لوجود مانع وهو المرض، وهو المرض. يقول هذا قال ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض وخوف إن حضرها وجبت عليه، قال وجبت عليه ظاهره الإطلاق وأنها تجب عليه مطلقا، لكن يتعين هنا أن نحمل كلامه رحمه الله على أن المراد وجبت عليه إذا حضرها، وجبت عليه إذا حضرها، واضح؟ إذن قوله ومن سقطت عنه عذر وجبت عليه متى؟ إذا حضر، إذا حضر، مع أن كلام الماتن إيش ظاهر الإطلاق، وإنما قلنا ذلك يعني حملنا كلامه على أن إذا حضرها لئلا يحصل التناقض في كلام المؤلف رحمه الله، لأنه لا يمكن أن يجتمع السقوط والوجوب في قول سقطت ووجبت، ذكر الشارع كلمات، ولهذا قال ومن سقطت عنه لعذر غير سفر ومرض وخوف إن حضرها وجبت عليه، وجبت عليه، واضح؟ إذا قول الماتر رحمه الله وجبت عليه ظاهره سواء حضر أم لم يحضر تجب عليه، لكن المراد إيش؟ أي نعم، أي غير سفر، لأن المسافر لا تجب عليه أصلا. نعم. يقول وجبت عليه، نقول وجبت عليه متى؟ إن حضر، إذا حضرها، إذا حضرها، وإنما نقول إذا حضرها لئلا يحصل التناقض، لأنه يعني يقول رحمه الله سقطت ووجبت، يقول رحمه الله وانعقدت به، وانعقدت به فيحتسب من العدد المعتبر، وإنما يحتسب من العدد المعتبر لأن سقوطها عنه كما سبق ليس لوجود مانع، وإنما هو ليس لفوات شرط وإنما لوجود مانع، فهذا مثلا رجل مريض، مريض يعذر بترك الجمعة ولا تجب عليه الجمعة، لكن عدم وجوب الجمعة عليه هل هو لفقد لفوات شرط ولا لوجود مانع؟ لوجود مانع. فلو قدر أن أهل القرية، أن أهل القرية كانوا 41، قرية فيها 41 رجلا، مريض واحد، واحد مريض، ويوم الخميس سافر واحد، فلما كان صباح الجمعة كانوا 39، فذهبوا إلى هذا المريض وقالوا جزاك الله خيرا احضر لتكمل العدد ونقيم الجمعة، فحضر، تنعقد ولا ما تنعقد؟ تنعقد. لو قدرنا أن هذا المريض أنه لو كان مسافرا، بدل المريض مسافر لا يقيم الجمعة، يصلون ظهرا،